حبيب المصطفى فيك السماح والوفاء. أنت الحبيب المصطفى فيك السماح والوفاء. قلبي كالطير الرفرفا يبغي لقاك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلام عليك يا نبي يا نبي يا نبي سلام عليك. طاب الهوى يا طيبتي والحب نادى مجتي. طاب الهوى يا طيبتي والحب نادى مجتي. كم جئت مثل النسمة حتى زورك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلام عليك. صلي على محمد فهو الشفيع في غدي. صلي على محمد فهو الشفيع في غدي. أحببته للأبد هذا النبي العربي. الله يا عظيم أنت العظيم قدمنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا كل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل. أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل. عنا أزيل ما قد نزل من فدح الخاطب الجسيم. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. يا ربنا بالفاتحة وبالرجال الصالحة. يا ربنا بالفاتحة وبالرجال الصالحة. اجعل قلوبنا رابحة نحن وكل المسلمين. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر العظيم قد همّ.